عبرة باستثناء صاحب الدين. قضية العامة الآن يقول يستسمح صاحب الدين، لا عبرة باستثناء، هل يبرئ ذمتك؟ العلة شغل الذمة بالدين، يبقى العلة أنه تستسمح ولا تستسمح، كما يعتقد بعض الناس كما يكفي بذلك البعض، هذا الأصل له، أن تستسمح ولا يستسمح، سامح ولا يسمح. القضية الذمة الآن مشغولة بالدين، إذا كان قيمة الحج 4000 ريال تغطي هذا الدين، فالأولى للعبد أن يدفع هذه القيمة ليغطي الدين كي تبرأ ذمته. أما إذا أبرى ذمتك وأخلاها قال اذهب، فإن حصل وفاة فلا شيء عليك، حين ينتذهب. أما قد تبقى مدينة فلا فرق بين هذا وهذا.